سأحصي العصاة، سأحصي العصاة وأرضي الإله، وأهجور دوما عروش طغاة، وأبني حياتي بناء جديدا بصبر التقى وطول الصلاة، بصبر التقى وطول الصلاة. دوما عروش الطغاة، وأبني حياتي بناء جديدا بصبر التقى وطول الصلاة، بصبر التقى وطول الصلاة. سأتلو كتاب الغفور الرحيم وأذكر ربي لمحو الذنوب، فإن القلوب لتصفو بذكر ومن غير ذكر تموت القلوب، فإن القلوب لتصفو بذكر ومن غير ذكر تموت القلوب، ومن غير ذكر تموت القلوب. سأحصي العصاة وأرضي الإله، وأهجور دوما عروش الطغاة، وأبني حياتي بناء جديدا بصبر التقى وطول الصلاة، بصبر التقى وطول الصلاة. وأشرح صدري بذكر الرسول عليه الصلاة وعليه السلام، نبي كريم رؤوف رحيم، رسول الإله لكل الأنام. وأشرح صدري بذكر الرسول عليه الصلاة وعليه السلام، نبي كريم رؤوف رحيم، رسول الإله لكل الأنام، رسول الإله لكل الأنام. وأهجور دوما عروش الطغاة، أدعو الكهولة وأدعو الشباب، وأدعو لدربه جميع الصحاب. سأدعو الكهولة وأدعو الشباب، وأدعو لدربه جميع الصحاب، وأرفع رايات دين حنيف لدى كل سهل وفوق الهضاب، وأرفع رايات دين حنيف لدى كل سهل وفوق الهضاب. هيا هبوا وسفيقوا من رقاد، يا دعاة هيا قوموا وشروا دين الرشاد، يا دعاة هيا هبوا وسفيقوا من رقاد، يا دعاة هيا قوموا وشروا دين الرشاد. سأحصي العصاة وأرضي الإله، وأهجور دوما عروش الطغاة، وأبني حياتي بناء جديدا بصبر التقى